بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام دائمين لرب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمره. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة القرآن الكريم خير الكتب، واصطفى لها خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل القرآن لنتمسك به. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأوامر ونهانا عن النواهي حتى نطبقها، فإذا فعلنا ذلك وجدنا السعادة في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت أول ما جاءت أمر الله سبحانه وتعالى بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات اختلاف حدث بينهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلحوا ذات بينهم. هذه الكلمة العجيبة التي جاءت في القرآن بصيغة الأمر، وهو الأمر أيضا موجه لنا أيضا: أصلحوا ذات بينكم. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني الأمر القرآني لنا كما كان للصحابة من قبل في أي بادرة تبدر أو أي شيء يبدأ يفسد العلاقات بيننا، أيا كان هذا الشيء، يعني هذا الذي حدث، قصة الآية معروفة في غزوة بدر بعدما انتصر المسلمون ومن الله عز وجل عليهم بالغنائم، وبدأوا يختلفوا كيف توزع الغنائم، ومن الذي يأخذ هذا الشيء، ومن الذي يأخذ هذا السيف، ومن الذي يأخذ هذه الغنيمة، فاختلفوا. فنزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال، وبدأ في بدايات قبل أن ينتشر الأمر، قبل أن يتطور الأمر، نزلت الآية تأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا. نزلت هذه الآيات تعلمنا أن الإنسان يتدارك سريعا الأمور قبل أن تتطور. وقال ربنا سبحانه وتعالى: أصلحوا ذات بينكم. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى كلمة ذات بينكم؟ يعني الكلمة مكونة أو الأمر مكون من شقين: أصلحوا ذات بينكم. ما هو ذات البين حتى نصلحه؟ ذات البين قال بعض أهل العلم هي الأحوال التي بيننا، فقال غيره هي الروابط التي بيننا. يعني الناس لا يعيشون في فراغ، بل الناس بينهم روابط التي تسمى الروابط الاجتماعية. هذه الروابط تختلف بين هذا وهذا، روابط الأخوة في النسب، وبين هذا وهذا رابطة الأبوة والبنوة، وبين هذا وهذا رابطة الجيرة، وبين هذا وهذا رابطة أخوة الإسلام، وبين هذا وهذا روابط مختلفة جاء الشرع بها ليضبطها ويضع لها الحقوق. إذن الناس مش عايشين في فراغ، الناس بينهم روابط. مثلا فلان وفلان رابط ما بينهم انهم بيصلوا في نفس المسجد، رابط ما بينهم انهم في نفس العائله، رابط ما بينهم الاسلام واخوه الاسلام. هناك روابط جاء الشرع ليعززها ويقويها. هذه الروابط يخبرنا الله سبحانه وتعالى اننا لابد ان نسعى اليها دائما بالاصلاح. معنى كلمه اصلحوا ذات بينكم اننا لو تركنا هذه الروابط ولم نسعى لاصلاحها هذه الروابط تفسد. تاني، يعني مش معنى الكلام ان ممكن في واحد يفسد العلاقه، ده امر سيء جدا ان واحد يفسد العلاقه بينه وبين اخيه بسبب مال، بسبب ميراث، بسبب ايا كان، بسبب وظيفه، ايا كانت الاسباب. هذا امر ان الانسان يفسد العلاقه بينه وبين اخيه امر سيء جدا. لكن الامر في القران لم ياتي بقوله سبحانه وتعالى لا تفسدوا ذات بينكم، لا، الامر لم ياتي بهذه الصيغه، لكن جاء الامر اصلحوا ذات بينكم. يعني الاحوال التي بيننا والعلاقات التي بيننا لو تركت بدون اصلاح او بدون فساد سوف تفسد. لابد الانسان يسعى بصوره تلقائيه وبصوره مستمره الى اصلاح العلاقات. يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاول حتى نعلم قيمه العباده التي نتكلم عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: الا اخبركم وانبئكم بدرجه. قال ربنا سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. كان الصحابه بيبحثوا عن الدرجات العليا في الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بدرجه خير من الصلاه والصيام والصدقه. ايه ده؟ ايه اللي افضل من الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلاح ذات البين او اصلاح ذات البين. تخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقه. وفساد ذات البين ان العلاقات اللي بيننا تسوء، ان الروابط اللي بيننا تتكسر، ان علاقات العائله الواحده او اخوه الاسلام او الناس اللي مع بعض في المسجد او في الحي او في القبيله، فساد هذه العلاقات واضطراب هذه العلاقات وتكسير هذه العلاقات يؤدي الى، قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقه. يعني ايه الحالقه؟ في روايه قال صلى الله عليه وسلم: لا اقول تحلق الشعر. اوعى تفتكر ان الحالقه تحلق الشعر، لا، الحالقه تحلق الدين. يعني ايه تحلق الدين؟ انظر الى مشهد الموس حينما يمر على راس انسان كثيف الشعر، ثم انظر الى راسه بعد ان يسقط هذا الشعر. هذا الشعر كان يغطي هذه الراس، والموس حينما يمر على الشعر لا يترك فيها شعرا. هكذا فساد البين اذا مرت على دين الانسان اسقطت كثيرا من دينه حتى تكاد لا تبقي له شيئا. تخيل. طب ليه فساد ذات البين يحلق الدين مش يقصر الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحالقه مش المقصره. يعني مش الانسان يصبح في دينه نقص، الايمان بيزيد وينقص. فلما العلاقات اللي بيننا تفشل كان ممكن الانسان يتوقع دينك يقل، لكن دينك يحلق. ليه؟ لان في اخلاق احيانا او في صفات او اعمال اذا فعلها الانسان او اذا حدثت ادت الى مجموعه متراكبه من الاخطاء. يعني ايه؟ يعني ممكن في معصيه واحده، واحد مثلا كان ماشي في الشارع فلم يغض البصر مره واحده، دي معصيه تكتب عليه معصية واحدة. لكن أحيانا في معصية بتؤدي إلى سلسلة متراكمة من المعاصي المتتالية. العلاقات تفسد فيبدأ ينتشر سوء الظن، ولما ينتشر سوء الظن تنتشر الغيبة وتنتشر النميمة وينتشر الفساد بيننا، ممكن يؤدي إلى النزاع والاقتتال والتشاجر وأكل الحقوق وعدم الاعتراف بالحقوق. تجد ان سلسله متراكمه من ومتراكمه من الاخطاء التي قد تصل الى حد الكبائر، كما عد كثير من اهل العلم ان الغيبه من الكبائر. الامور بتتطور ازاي؟ ثم ياكل الانسان حق اخيه ولا يعترف له بالحق، لان بيننا مشاكل لا يمكن اعترف له بالحق، لا يمكن ارد له الا لما يعتذر، ارد له المال مع انه من حقه. تجد الانسان يسقط في فساد متراكم وأخطاء متتالية بسبب الأول بس حدث التدابر. التدابر أدى إلى التنافر، أدى إلى سوء الظن، أدى إلى الغيبة، أدى إلى التشاجر، أدى إلى التنازع، يؤدي إلى التقاتل. وكانت البداية التدابر، كانت البداية قطع هذه الروابط وفساد هذه الروابط. ذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم لابد أن نسارع. يعني الصحابة كانوا مع بعض قبل غزوة بدر، الكل متماسك، دايما لحظات الضعف غالبا ما تدعو إلى التماسك. فكان الصحابة قبل غزوة بدر الكل متماسك، الكل يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم انصرنا على القوم الكافرين، الكل متماسك. انتصروا، جاءت الغنيمة، جاءت السعة بعد الضيق، جاء الفتح بعد الاستضعاف، بدأ يحدث الخلاف. غالبا حينما نمر بلحظات من شعور بالتمكين أو شعور بالنصر يبدأ الإنسان يستغني عن أخيه، يحس أنه مش محتاج أخوه، خلاص كنت محتاجه في لحظة الضعف، الآن أنا لا أحتاج إليه. فبدأ في بدايات حدوث الخلاف، لسه بس بيتناقش، يقول لا الغنائم من حقي، يقول لا من حقي، يقول له إحنا كما روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال أن نزلت فينا الأنفال حينما اختلفنا. الصحابة بعد الغزوة انقسموا إلى ثلاث فرق، قسموا إلى ثلاث فرق. فرقة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث طوائف. طائفة أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تحميه من العدو، وطائفة أحاطت بالغنائم حتى لا يأخذها الكفار، وطائفة تتبعت الأعداء حتى لا يرجعوا مرة أخرى. فبعد أن انتهت المعركة كل طائفة ظنت أنها أحق بالغنيمة، قالوا إحنا أحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن حفظنا النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. وقال الطائفة بل نحن أحق بالغنيمة، نحن ذهبنا وراء الأعداء وتعرضنا للخطر. وقال الطائفة بل نحن أحق بالغنيمة، نحن أحقنا بها ولولانا لأخذت. إن كل واحد بيعتقد إن هو أحسن واحد، إن هو السبب في الفتح. تجد مثلا ربنا يمن على مجموعة من الناس بمسجد أو بأي فتح أو بأي نوع من أنواع التمكين، كل واحد بيعتقد أنا السبب، أنا سبب الفتح، أنا اللي الفتح جاء على إيدي، في حين إن جاء الفتح بسببنا جميعا. بل قد يأتي الفتح والنصر بدعاء رجل ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم مصححا بعض هذه الأفهام، قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، أي بدعائهم. تخيل يعني ممكن جيش عظيم مليء بأناس بأهل القوة والفتوة والعدة والعتاد ويكون النصر بسبب الضعيف الذي فيه حتى لا يغتر أحد. فقال صلى الله عليه وسلم وموضحا هذه الأمور إنما تنصرون بضعفائكم، فأنزل الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر، لسه الأمر في نقاش، أصلحوا ذات بينكم، تداركوا الأمر سريعا. وهذا للأسف بيحدث بيننا، إن أحيانا يحصل مشكلة أو سوء تفاهم، لسه الأمر في بداية، يعني في بداية الحدث، إن مثلا بلغني إن فلان اعتقد إن أنا عملت موقف الفلاني، يعني إن أنا قاصدا له، إن أنا قاصد إن أنا ضايقه، معتقد إن أنا عن عمد يعني وعن عزيمة مبيتة إن أنا فعلت ذلك الأمر لأضايقه، هو يظن ذلك. وصل الأمر، ممكن أنا أقول إيه؟ هو اللي فهم غلط، ما يفهم غلط. لا، لابد أن تسعى سريعا لتصلح، ده أمر من ربنا، أصلحوا ذات بينكم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وحسنه الشيخ الألباني، ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. أفضل الأعمال هي أعمال الإصلاح، إصلاح بينك وبين الله بالصلاة، وإصلاح بينك وبين الناس بإصلاح ذات البين وبحسن الخلق. ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق، بأفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. وقال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني أغلب النقاشات اللي تحدث بين المجموعات، أغلب النقاشات لا خير فيها، أغلب النجوى اللي بتحدث بين الناس لا خير فيها، لا خير في كثير من نجواهم. أغلب المجالس هي مجالس غيبة ونميمة، هي إن لم تقع في الحرام فهي في حيز المباحات، لكن الخير يكون إن إحنا نتآمر بيننا بالصدقة والمعروف أو نسعى لإصلاح بين الناس. فأقول قد يصلك أمر إن فلان زعلان منك، أو إن فلان بدأ يشعر بنوع إن أنت بتتجاهله، أو فلان يظن أنك تعمدت أن تؤذيه وأنت لم تقصد ذلك أبدا. لا تتجاهل هذا الأمر، لابد أن تسعى سريعا للإصلاح، لا تترك الأمر يتفاقم. انظر إلى التعبير النبوي المبهر، انظر إلى التعبير النبوي المعجز، قال صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة جاءت في أكثر من حديث في البخاري ومسلم، وانظر كيف تفنن الشراح في توضيح هذه اللفظة. قال صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وأكثر من سياق، منها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ النظارة، يا بني عبد المطلب اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، بعدما ظل يعدد أقرباءه وبدأ بهم صلى الله عليه وسلم وقال اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم قال إلا رحما، يعني اللي بيني وبينكم إيه؟ هي رحم، ماذا أفعل فيها؟ إلا رحما أبلها ببلالها، إلا رحما أبلها ببلالها. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح أنه كان يتحدث عن قوم فقال إنهم ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المؤمنون، إلا رحما أبلها ببلالها. وهذه اللفظة جاءت في البخاري ومسلم، يعني إيه إلا رحما أبلها ببلالها؟ علما أو ببلالها، إنه قال تضبط بفتح الباء الثانية أو بكسرها، ببلالها أو ببلالها، يعني إيه الكلام ده؟ قال أهل العلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات اللي بين العلاقات الاجتماعية، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث، إما بالشيء الذي يكاد أن ييبس، شيء بيكاد بتعبرنا إنه هينشف، يكاد أن ييبس، فكلما قارب اليبس أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه قليلا من الندى، قليلا من الماء، فيرجع مرة أخرى إلى حالة من الرطوبة، إنه يصبح رطب لا يصبح يابس. الشيء اليابس سريع التكسر، يعني الشيء اليابس الحاجة لما بتنشف تتكسر بسرعة، لكن كلما قاربت العلاقة أنها تيبس أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبلها ببلالها، ينادي هذه العلاقة. كيف ينادي هذه العلاقة؟ كانت العرب تستعمل لفظ إن فلان ندي اليد أي كثير العطاء، وإن فلان حجر يده كالحجر الصلد أنه بخيل لا يعطي، فكانوا يشبهون النداوة والرطب الشيء الرطب بالعطاء، والشيء الصلب اليابس بالبخل. فمعنى قوله معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعنى الأول إن العلاقات اللي بيننا لابد أن تجعلها دائما رطبة، لا تنتظر فترة حتى تيبس. يعني مثلا فلان أنت بقالك قد إيه ما اتصلتش عليه، لم تزوره، لم تسأل عنه، أنت تعلم إن فلان مر بضائقة مالية، ومر بلحظات مرض، مر بإشكال عند ابنه، أو بلحظات سعادة مر بها عند ابنه، وأنت لم تزوره، لم تعزه، لم تبارك له. كثرة الأحداث اللي بتمر على الإنسان ولا يجد أخاه بجواره يجعل العلاقة يابسة، إذا يبست العلاقة انكسرت بسهولة. الشيء الرطب تيجي تكسره ما يتكسرش، يعني يكون الشيء طري كده تيجي تكسره ما يتكسرش، لكن الشيء اليابس بأدنى شيء يكسر. فالتعبير الأول أو التشبيه الأول اللي قال عليه الشراح سأبلها ببلالها، يعني دائما تحرص سريعا الى الا تيبس العلاقات بينك وبين اخيك، او بينك وبين رحمك، بينك وبين اقربائك، لا تنتظر لفترات طويله فتصبح العلاقه باهته، تصبح العلاقه بارده، تصبح العلاقه يابسه. لا، لابد ان تسرع وترطب هذه العلاقه. التشبيه الثاني قال بعض الشراح إن معنى سأبله ببلالها هذا الشيء الذي يشتعل وتكاد الحرارة أن تزيد، فيسرع النبي صلى الله عليه وسلم ويطفئ هذه الحرارة بالبلل بالماء. وقالوا إن الماء مقصود هنا لإطفاء الحرارة. إطفاء الإيه الحرارة؟ ما معنى أن تشتعل العلاقات؟ النار دائما بيضرب مثال الغضب، فحينما تغضب مع أخيك أو تبدأ مشاكل تنتشر في العائلة والحرارة تزيد في العلاقات إلى حد الاشتعال وأنها يحدث مشاكل، لابد أن تسرع وتطفئ هذه العلاقات، وأنك تطفئ الغضب. والغضب دائما يأتي بمعنى الاشتعال، لابد أن تطفئ الغضب سريعا لما يحصل مشكلة بينك وبين حد ويغضب وأنت تغضب، ثم تتدابروا، ثم تتدابر أنتوا الاثنين، يحدث بينكم نوع من التدابر. لابد أن لا تترك الأمر كثيرا. ليه؟ لأن في هذه الأمور الشيطان يحب إفساد ذات البيت. وده معنى أصلحوا ذات بينكم، إن إحنا لو تركنا العلاقة التي بيننا حتى بدون إفساد ستفسد. لماذا؟ لأن هناك من يعمل على إفسادها وهو الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن أو أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن أي ولكن لم ييأس، ولكن في التحريش بينه وبين المسلمين. يعني الشيطان يئس إن كل المسلمين يتحولوا لكفار، يئس من هذا. إن نجح مع قلة منهم لن ينجح مع الجميع. فالشيطان فاهم كده كويس أنه لا تزال طائفة ظاهرة متمسكة بالحق، لكن الشيطان لم ييأس إن هو يفعل التحريش بين كل المسلمين. ما عندوش مشكلة إن تكون كل همته في إفساد العلاقات بين الناس وبعضهم، ثم يتقاتلون وقتالهم يؤدي إلى الكفر. فسباب المسلم قتول، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، كفر دون كفر. فهو قال خلاص أنا مش هقدر أوصلهم للكفر الأكبر، أوصلهم للكفر الأصغر إلى التقاتل بينهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وكان يحذر الصحابة من ذلك. لذلك جاء الأمر الإلهي: أصلحوا ذات بينكم، لا تتركوا العلاقات حتى تيبس، لا تتركوا العلاقات حتى تشتعل. سأقولها بلالها. قال بعض الشراح أن معنى سأقولها ببلالها أو إلا رحما أقولها ببلالها أو ببلالها، هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعلاقات الاجتماعية بالأرض، الأرض اليابسة التي لو تركت لجفت ولم تعد يخرج منها الثمار، لم تثمر. فهذه الأرض اليابسة كلما يبست احتاجت إلى الماء، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج. هذه العلاقات حتى تثمر، حتى تصبح العلاقات بينها مثمرة، لابد أن تحرص أن كل فترة تضع على هذه العلاقات الماء. يعني أضع على علاقات الماء بالعطاء، بالعطاء المادي أو العطاء المعنوي، بسؤال، باستفسار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تسعوا الخلق بأموالكم. مستحيل ترضي كل الناس بالفلوس، لك هتجيب فلوس لمين، ده ولا ده ولا ده، ولكن أن تسعوا الناس بسعة الصدر والخلق الحسن. يعني أنت ممكن تستوعب الناس بالأخلاق الطيبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مهما أوتيت من مال، المال في حد ذاته فقط لن يستطيع المال إصلاح بين الناس، لكن لابد من حسن الخلق. أحيانا إن مجرد السؤال والاطمئنان أفضل من المال. قال ربنا سبحانه وتعالى: قول معروف، قول بس إنك تسأل عليه خير من صدقة يتبعها أذى. يعني الصدقة اللي بيتبعها أذى لا يحبها الإنسان، يريد أن تطمئن عليه، يريد أن يسمع منك كلمة طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا رحمة سأبلها ببلالها أو سأبلها ببلالها. يبقى إذن لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تيبس، لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تشتعل، لا تتركوا العلاقات بينكم حتى تموت كما تموت الأرض التي كانت تخرج الأزهار والثمار. كم من علاقات بين الناس كانت علاقات، كانت هذه العلاقات علاقات مثمرة، كانت تخرج الأزهار، كانت علاقات طيبة، ثم حصل فساد ذات البين، أتبعه سوء الظن، أتبعه انقطاع وتداخل وتنافر، أدى إلى موت العلاقات. كم من عائلات حدث بينهم الشجار، حدثت بينهم مشاكل، ثم تركت العلاقات. شو مشكلة؟ الأيام هتصلح المشاكل، الأيام في حد ذاتها فقط لا تصحح المشاكل. لابد من مجهود، لابد من مجهود، لابد من سعي. لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أي أمر بإصلاح بين الناس يسعى. الأمر يحتاج إلى حركة، إلى بذل، إلى مجهود. لإصلاح بينها. أما أن تترك العلاقات هكذا لك فلان أصل هو المفروض هو اللي يجي صالحك، بل بالعكس خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لابد أن تلقي أنما أنك حينما تقوم إلى أخيك وتسعى لإصلاح العلاقات وأنت الذي بدأت في ذلك أنت الأفضل. قال فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن الشيخ الألباني إن إذا تحاب رجلان خيرهما من الأفضل أشدهما حبا لصاحبه، اللي بيحب أخوه أكثر ويكون حريص على دينه أكثر هذا هو أفضلهما عن الله. إذا محبتي في الله لابد أن نسعى إلى إصلاح العلاقات بيننا وأن نصلح ذات بيننا ونصلح الأحوال التي بيننا، لا نتركها حتى تيبس، لا نتركها حتى تشتعل، لا نتركها حتى تموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله وصية اليوم التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى لابد أن نسعى في تطبيقها، أصلحوا ذات بينكم. وصية النبي التي جاءتنا اليوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا إليها اليوم في حديث في البخاري ومسلم، حديث في أعلى درجات الصحة، إلا رحما سأبلها ببلادي. أصلحوا ذات بينكم، لابد أن تسعى أنت وتبذل لإصلاح ذات البين. ولولا يعني خشية أن يطيل من الوقت فذكرت لكم كما كبيرا من التشريعات التي جاءت فقط لأجل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. كمية التشريعات سواء في العبادات، نحن حتى نصلي مع بعض في جماعة، نحن نلتقي في مسجد الحي الواحد، ذلك أن كثير من أهل العلم يكره كثرة المساجد في الحي الواحد ويقول إن المسجد لابد أن يكون مسجد واحد في الحي الواحد يسع الناس يلتقوا فيه، يتقاربون، يسألون عن بعضهم البعض، يتفقدون بعضهم البعض، حتى نتفقد بعضنا البعض في كل يوم 5 مرات، شوف بعض في اليوم 5 مرات، ثم تلتقي الأحياء الكثيرة في مسجد جامع واحد، وأن المناطق كلها في مسجد اسمه مسجد الجمعة، المسجد الكبير يلتقون فيه مرة واحدة أسبوعية. لكن مع كثرة السكان وكثرة الأحياء انتشرت المساجد الصغيرة. لكن أقول لكم انظروا إلى التصور الإسلامي حتى في المساجد، إن التصور الإسلامي بل كان بعض أهل العلم بيسمي لو في مساجد صغيرة جنب بعضها يسمي هذا مسجد بدعة، وليست بمعنى البدعة أنه آثم، لكن بمعنى أن هذا يؤدي إلى إشكاليات، يؤدي إلى التفرقة. فالتصور الإسلامي أصلاً حتى في العبادات، نحن نتشارك في شهر واحد نصوم فيه في شهر الصيام، أنا نلتقي سنوياً في موسم واحد، كل المسلمين بيلتقوا سنوياً في موسم الحج على قدر استطاعته في مواسم متكررة كالعمرة. فكان الإسلام حريصاً على كسر الحواجز التي بين الناس، أن نقف في صف واحد في الصلاة، أن تلتقي القدم بالقدم والكتف في الكتف، وأنا نقف سوياً مهما كانت الوظائف ومهما كانت الرتب ومهما كانت المناصب، أن نقف سوياً في صف واحد خلف إمام واحد. هكذا يحرص الإسلام على دمج المسلمين بينهم وبعضهم البعض وكسر الحواجز. وهذه العلاقات لابد أن تمل ولا تترك، لابد أن لا تترك حتى تيبس أو حتى تموت. فلو عدت تذكر كمية التشريعات التي جاءت فقط لأجل التقريب بين المسلمين، بل حتى الكذب إنه لم يشرع إلا في مواطن معينة، بل حتى قال بعض العلماء المقصود هنا التعريض وليس الكذب. أيا كان القضية ليست في تحقيق المسألة هنا، المسألة إنه ممكن إنك أنت تروح لفلان وتقول له فلان يقول عنك خير وهو لم يقل ذلك، ولكنك تفعل ذلك إصلاحا بين الناس. انظر هذا الأمر الشنيع قد يحل لك حتى تصلح بين الناس بصورة لا تؤدي إلى فساد أعظم. فظللنا نتتبع كم عظيم من التشريعات جاء فقط لأن نصلح بيننا، فيأتي يعني الشيطان ويفسد بيننا ثم نتبع الشيطان ويفسد العلاقات التي بيننا. إذا أحبتي في الله لابد أن نستجيب إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصلحوا ذات بينكم. الواحد يخرج النهارده إن شاء الله من الخطبة يبحث عن رحم، لا أقول قطعها فيصلها، هذا أمر مفروغ منه، يعني يكون رحم فيها قطيعة تامة ثم يصل. وانظر إلى لفظ القطيعة يعني العلاقات انكسرت تماما قطعت، لا هذا أمر مفروغ منه، لابد أن أفعل ذلك. وصل الرحم بعدما قطع أمر مفروغ منه، لابد أن أفعله. لكن انظر إلى العلاقات التي كادت أن تيبس قبل أن تقطع. انظر إلى العلاقات التي كادت أن تنكسر، كادت أن تموت قبل أن تقطع. اذهب إلى هذه العلاقات وافعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأغلها ببلادها. افعل أي شيء يرطب هذه العلاقات، ولو باتصال، ولو بسؤال، ولو برسالة، ولو بعطاء، ولو بهدية بسيطة. مهما كانت هذه العلاقات طال عليها الأمر، ارجع إلى هذه العلاقات. لا تقول الأمر انتهى، بل رب كلمة طيبة، رب هدية بسيطة تحبب الناس وترجع القلوب إلى مكانها. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم واصرف عنا الفرقة يا رب العالمين، واصرف عنا البغضاء والشحناء. اللهم واصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها والبطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.